ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تشفيهم وتكفيهم وتعافيهم. اللهم ارفع بلاءهم وضرهم وضيمهم يا ربنا. اللهم اطل أسحارهم أجمعين اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما. أطر يا ربنا سحر الأقارب أطر يا ربنا سحرا في الوالد والوالدة وفي الذرية أجمعين. أطر يا ربنا أسحارا عظيما مقترنا ومشتركا. أطر يا ربنا سحر العائلة أطر يا ربنا سحرا خاصا وعاما أطر يا ربنا سحرا أكلوه جميعا. أطر يا ربنا سحرا شربوه جميعا. أطر يا ربنا سحرا العائلة حسدا وحقدا عليهم وظلما وانتقاما. أطر يا ربنا سحر العائلة حسدا عليهم وحقدا ظلما وانتقاما حسدا وحقدا عليهم ظلما وانتقاما انتقاما منهم. اللهم أطر يا ربنا سحر العائلة أطر يا ربنا هذا السحر العظيم أكلوه وشربوه وفي بيت كانوا فيه مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. أطر يا ربنا هذا السحر في أجسادهم. أطر يا ربنا سحرا في الباطن أطر يا ربنا سحرا في الصدر أطر يا ربنا سحرا في الرأس أطر يا ربنا سحرا في الظهر أطر يا ربنا سحرا في الباطن أطر يا ربنا سحرا في الفرج أطر يا ربنا سحرا في رحمها. فطر يا ربنا سحرا في اليدين، فطر يا ربنا سحرا في الرجلين، فطر يا ربنا سحرا في الدم، فطر يا ربنا سحرا في الدم، فطر يا ربنا سحرا في الدم، فطر يا ربنا سحرا في العظم، فطر يا ربنا سحرا في المفاصل، فطر يا ربنا سحرا العائلة، فطر يا ربنا سحرا خاصة، فطر يا ربنا سحرا خاصة، فطر يا ربنا سحرا عامة، فطر يا ربنا سحرا عامة، فطر يا ربنا كل سحر. أطر يا ربنا سحر الأسود، أطر يا ربنا سحر الأسود، أطر يا ربنا سحر الأسود، أطر يا ربنا سحر الأسود على القتل والدمار والهلاك والعذاب. أطر يا ربنا سحر الأسود، أطر يا ربنا سحر الأسود عليهم وفيهم وبينهم، عليهم وفيهم وبينهم ومن حولهم ومن حولهم. أطره يا ربنا أطره، أطر سحر الخيالات والأوهام والوسوسة، أطر يا ربنا سحر الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة. أطر يا ربنا سحرا عظيما على العقل، على العقل، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، على التفكير، على التفكير يفسده يفسده. اطر يا ربنا هذه الاسعار، اطر يا ربنا هذه الاسعار على الدمار، على النكال، على العذاب. اطر يا ربنا سحر العائلة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اطر يا ربنا سحر العائلة، اطر سحر العائلة. حرك يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا. انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا. وحل يا ربنا معقدا، وحل يا ربنا معقدا، وحل يا ربنا معقدا مما تعقد من آثار، من آثار السحر العظيم والحسد، والحسد، والحسد والعيون، والحسد والعيون. احل يا ربنا كل العقد، احلها يا ربنا يا واحد ويا صمد، احلها يا ربنا كلها اسحارا عظيمة. احل عقد الاسحار والاحساد والعيون، والاحساد والعيون. احلها يا ربنا، احلها يا ربنا في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، على دوخة وصداع وعلى ألم شديد وعلى نبض، وعلى نبض، وعلى نبض، وعلى نبض، وعلى نبض، على دوخة، وعلى دوخة شديدة، وعلى آلام شديدة، وعلى ذهاب العقل، وعلى شرود الذهن، وعلى شرود الذهن. احل يا ربنا هذه العقد في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، أثرت على العقل، أثرت على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، أثرت على الذهن، أثرت على الذهن، أثرت على الذهن، أثرت على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الفكر، على الفكر، على الفكر، على الفكر، سببت وسوسة وقلقا وهما وكربا شديدا. اللهم احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة ظلما وانتقاما. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا ربنا من الوالد والولد، من الوالد والولد، من الوالد والولد. احل يا ربنا هذه العقادة سحرية، سحرية، سحرية، سحرية، سحرية تكونت، سحرية تكونت، سحرية تكورت، سحرية، سحرية. احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها. قوية، قوية، فولاذية، قوية، قوية، حديدية، حديدية، حديدية. احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها في القلب، في القلب، في قلبه وقلبها، في صدره وصدرها، في قلبه وقلبها، في القلب، في القلب، على الخفقان، الخفقان، الخفقان، الخفقان، على تسارع نبض القلب، على تسارع نبض القلب، وعلى الآلام، وعلى الضر، وعلى الآلام، وعلى الضر. اللهم احل يا ربنا هذه العقاد، احل يا ربنا هذه العقاد في القلب، في القلب، في القلب، في القلب. سميكة، سميكة، متينة، متينة، واخذة، واخذة، واخذة، واخذة. احل يا ربنا هذه العقاد، احل يا ربنا من القلب، احل يا ربنا من القلب، تؤثر على الأوردة والشرايين، تؤثر على عضلة القلب، تؤثر على عضلة القلب، ترهق القلب، ترهق القلب، ترهق القلب، وعلى وخزه، وعلى نغزه، وعلى ألمه، وعلى ضره، وعلى ألمه، وعلى ضره، على القلب، على القلب. احلوا لها من أثر عين، عين، عين، عين، عين، عين، أثر عين عين عين في القلب، أثر سحر سحر معقود على القلب، سحر معقود على القلب، سحر معقود على عضلة القلب، سحر معقود على القلب، على القلب، على القلب، سحر معقود، سحر معقود، سحر معقود، سحر معقود على القلب، على القلب، على خوفه، على ألمه، على وجعه، على ضره، وعلى التفريق، وعلى التفريق، وعلى التفريق، وعلى الطلاق، وعلى الطلاق، وعلى التكريه، وعلى التكريه. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، له ولها، للوالد والولد، للوالد والولد، للوالد، للوالد، للوالدة، للوالدة، للوالدة، للأولاد، للأولاد، عقد، عقد قوية. احللها يا ربنا، سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية، على ألم، على ضر، على شر، على ألم، على ضر، على شر، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا قوية، احللها يا ربنا قوية، احللها يا ربنا متينة، احللها يا ربنا سميكة، احللها يا ربنا متينة، احللها يا ربنا قوية سميكة عظيمة. اللهم احللها يا ربنا، اللهم اطر سحر العائلة، اطر سحر العائلة، اطر سحر العائلة، اطر سحر العائلة. شربوه شربوه شربوه في القهوة، شربوه في القهوة، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، شربوه في القهوة، فيما قدم لهم، فيما اعطوه، فيما قدم لهم. اللهم اطر هذا السحر، شربه الوالد والولد، شربه الوالد والولد، شربته الوالدة، الوالدة، الوالدة، الوالدة، الوالدة، وابنتها، وابنتها، وابنتها. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا سحرا من ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة. تغلغل في الجسد، وتغلغل في الجسد، تغلغل في العروق، تغلغل في العروق، تغلغل في العروق، أثر تأثيرا بالغة على القلب والصدر وعلى البطن، وعلى البطن، وعلى الأخلاق، وعلى الأخلاق، وعلى الأخلاق، سبب عصبية، عصبية، عصبية شديدة، سبب عصبية، عصبية مفرطة، سبب عصبية، وشرودا في الذهن، وشرودا في الذهن، وآلاما وأوجاعا. اللهم اقض يا ربنا سحر العائلة، سحر العائلة، حسدا وحقدا، حسدا حسدا حسدا عليهم، حسدا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. اللهم اقض يا ربنا هذا السحر على الجمال والكمال والبهاء والنظارة، وعلى ما آتيت وأعطيت، وعلى ما وهبت وأنعمت يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله على الوالد والولد، بسم الله، بسم الله على الوالد والولد، بسم الله، بسم الله على الوالد والولد، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يبطل كل سحر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، تحلل كل عقدة، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يخرج كل مس، بسم الله، بسم الله، يخرج كل مس، يخرج كل مس، يخرج كل مس، يخرج كل مس، ظالم، ظالم، ظالم، طاغ، باغ، معتدي، وعاشق، وعاشق، عليك به يا ربنا، عليك بالعاشق في الجسد، عليك بالعاشق في الجسد، دخل عن طريق سحر عظيم، دخل عن طريق سحر عظيم، فعشق الجسد، يمص الدم، يمص الدم، يمص الدم، يمص الدم، وينخر العظم، وينخر العظم، وينخر العظم، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به حاسدا، عليك به عاشقا، عليك به يخدم الساحرة والساحرة، فعشق الجسد، عليك به يا ربنا يخدم الساحر، يخدم الساحرة والساحرة، يخدم الساحرة والساحرة، عليك به يا ربنا يحرس الأسحار، يحرس الأسحار، يحرس الأسحار، يحرس الأسحار والعقاد، يحرس الأسحار والعقاد، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يهوديا، عليك به يهوديا، عليك به يهوديا، عليك به يهوديا، عليك به نصرانيا، عليك به نصرانيا، عليك به نصرانيا، عليك به يهوديا، عليك به نصرانيا، عليك به مجوسيا، عليك به مجوسيا، عليك به ملحدا، عليك به ملحدا، عليك به كافرا، عليك به عبد الشيطان، عليك ذلك به يعبد الشيطان. اللهم اطري يا ربنا هذا السحر, اطري يا ربنا سحرا من اليهود والنصارى, اطري يا ربنا سحر اليهود, اطري يا ربنا سحر النصارى, اطري يا ربنا سحر الصوفية, اطري يا ربنا سحر الصوفية, اطري يا ربنا سحر الصوفية. اللهم اطري اثر حسد وعيون عيون عيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والاناقة. اطري اثر العيون, اطري يا ربنا اثر العيون, اطري يا ربنا اثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. اطري يا ربنا اثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون قوية نافذة بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين. اصابت الظهر اصابت الظهر اصابت القفا اصابت القفا بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين في العمود الفقري في العمود الفقري في الحبل الشوكي. اطري يا ربنا اثر العيون اثر العيون اثر العيون اثر العيون من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الجيران من الجيران من الجيران ومن المعارف من المعارف من المعارف من المعارف. اطري اثر عيون عيون في القلب أصابت أصابت أصابت مقبلة أصابت مقبلة في القلب في القلب في الصدر في الصدر في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه أصابت في الوجه في الوجه في الوجه على جمال الوجه على جمال الوجه على حسن تقاسيم على حسن تقاسيم على حسن تقاسيم. أطري يا ربنا أثر العيون أصابت أصابت وضرت وضرت وكانت شرا وكانت شرا وضرا. اللهم اطر اثرها عيون كالرماح عيون كالرماح كالرماح كالرماح في الجسد كالرماح في الجسد كالرصاصات كالرصاصات في الجسد كالرصاصات في الجسد سامة سامة عيون سامة. اطرها يا ربنا مع اسهار عظيمة مع اسهار عظيمة تربطت تربطت وتعقدت تربطت وتعقدت. اللهم اطر اثرها اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين اخرج يا ربنا سوداء سحر سوداء سحر وحسد وعين اخرج يا ربنا سوداء سحر سوداء سحر سوداء سحر سوداء سحر وحسد وعين في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر. اللهم اخرج يا ربنا سوداء سحر سوداء سحر سوداء سحر وحسد وعين اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا خضراء سحر خضراء سحر خضراء سحر خضراء سحر وحسد وعين اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا حمراء سحر حمراء سحر حمراء سحر وحسد وعين وحسد وعين اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا صفراء سحر صفراء سحر صفراء سحر صفراء سحر وحسد وعين وحسد وعين في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الامعاء في الامعاء في الامعاء في الصدر في الصدر اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا واخذ من عليها عاشقا واخذ من عليها عاشقا واخذ من عليها حاسدا واخرج من عليها ظالما طاغيا باغيا معتديا واخرج من عليها يا ربنا واخرج من عليها يا ربنا واخرج من عليها يا ربنا يهوديا ونصرانيا ومجوسيا وملحدا وملحدا. اللهم اخرج من عليها يا ربنا مسلما عاصيا مسلما عاصيا ظالما طاغيا باغيا. بسم الله بسم الله بسم الله حرك يا ربنا ساكنا بسم الله بسم الله حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا على الزواج أن لا يكون على الطلاق أن يكون وعلى الآلام والأوجاع والأمراض والأدواء والجنون والخيالات والأوهام والوسوسة. حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا أنطق يا ربنا صامتا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا أنطق يا ربنا صامتا أنطق يا ربنا صامتا اطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا احل يا ربنا معقدا احل يا ربنا معقدا اخرج يا ربنا وانزع يا ربنا اخرج يا ربنا وانزع يا ربنا مثبتا اخرج اخرج يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا مثبتا مثبتا مثبتا مثبتا مثبتا سحرا وحسدا وعينا اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج ما ثبتوا، اخرج ما ثبتوا، اخرج ما سمروا، اخرج يا ربنا ما ربطوا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ما جعلوه، اخرج يا ربنا ما بنى عليه اللحم، ما بنى عليه اللحم، اخرج يا ربنا ما في البطن، ما في البطن، ما في البطن، ما في الاحشاء، ما في الاحشاء، اخرج يا ربنا ما في القلب، ما في الصدر، ما هو مربوط بالاضلاع، بالاضلاع، بالاضلاع، بالاضلاع، بالاضلاع، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا ما في الراس، اخرج يا ربنا ما في الراس، اخرج يا ربنا ما في الراس، اخرج يا ربنا ما في الراس، اخرج يا ربنا ما في الوجه، ما في الوجه، وما في الوجه، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من على العقل، ومن على العقل، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، الساحرة الساحرة، الساحرة الساحرة، مردا وعفريتا، مردا وعفريتا، اخرج يا ربنا الساحرة الساحرة، مردا وعفريتا، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولي الله وولية الله، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان من ولي وولية الرحمن، اخرج، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، يا ساحرا، يا ساحرا لعينا، اخرج، اخرج، اخرج اخرجك الله، اخرج اخرجك الله، اخرج اخرجك الله، اخرج اخرجك الله، اخرج لعنك الله، اخرج لعنك الله، اخرج، اخرج منها، اخرج منها، اخرج، اخرج، فخرج منها، وخرج منها، اخرجه يا ربنا منه ومنها، اخرجه يا ربنا منه ومنها، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الفاسق، اخرج يا ربنا العاصي، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا الساحر، الساحر، الساحر، الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، الساحر، الساحر، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج يا ربنا من سكن الراس، من سكن الراس، من سكن الراس، من سكن الراس، من سكن الراس، اخرج، اخرج، اخرج يا من سكنت الراس، اخرج يا من سكنت الفكرة والعقل، اخرج، اخرج، اخرج بأمر الله وقوته وقدرته سبحانه، الله اكبر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من سكن الراس، من سكن العقل، من سكن الفكر، من سكن على القلق، على القلق، وعلى وسوسة، وعلى هم، وعلى غم، وعلى ضر، وعلى شرود الذهن، اخرج، اخرج، اخرج منها، اخرج منها، اخرج يا ربنا مفرقا، اخرج يا ربنا معطلا عن زواج وديراسة وظيفة، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج، اخرج يا عاشقا، اخرج، اخرج، اخرج يا عاشقا، يا عاشقا، يا عاشقا، يا عاشقا، اخرج، اخرجي بامر الله، الله اكبر، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا من سكن العينين، من سكن العينين، من سكن الوجه، من سكن العينين، من سكن الوجه، الوجه، الوجه، الوجه، الوجه، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج يا من سكنت الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، اخرج، اخرج يا من سكنت القلب، يا من سكنت القلب، يا من سكنت القلب، يا من سكنت القلب، اخرج، اخرج، اخرج يا من سكنت القلب، اخرج يا من سكنت القلب، اخرج يا من كنت صامتا، صامتا، صامتا ساكتا، صامتا، صامتا، صامتا، اخرج يا مربوطة، اخرج، اخرج فك رباطه يا ربنا واخرج، فك رباطه، فك رباطه، فك قيوده، فك قيوده، اخرج، اخرج، اخرج، اللهم اخرج يا ربنا الظالمة والساحرة والحاسدة، بسم الله، بسم الله، اخرج يا من سكنت القلب، اخرج يا من سكنت البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، اخرج، اخرج يا من سكنت البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، اخرج، اخرج، اخرج يا من سكنت البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، ساحرة، خادمة، ساحرة، حارسة، حارسة، حارسة، حارسة، حارسة، اخرج، اخرج يا ظالما، اخرج على عدوك بلعنة الله، اخرج، اخرج يا من سكنت البطن، اخرج يا من سكنت المعدة، المعدة، المعدة، المعدة، البنكرياس، البنكرياس، البنكرياس، البنكرياس، المعدة، المعدة، البنكرياس، الكبد، الكبد، الكبد، الكبد، الطحال، الطحال، المرارة، المرارة، المرارة، المرارة، خرج من سكنته كل يسير كل يسير كل يسير كل يسير كل يسير اخرج اخرج يا من سكنته كل يسير كل يسير كل يسير كل يسير والحالبين والحالبين والحالبين والحالبين والمثانة والمثانة خرج خرج يا من سكنته القبول والدبر اخرج اخرج يا من سكنته القبول والدبر اخرج بأمر الله اخرج يا من سكنته الظهر اخرج يا من سكنته الظهر الظهر الظهر العمود الفقري والحبل الشوكي اخرج اخرج يا من سكنته الجسد اخرج بأمر الله اللهم احل يا ربنا عقاده وك يا ربنا مرابطه اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا نابضا نابعا اخرجه يا ربنا حيا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اسدا اخرج يا ربنا اسدا وسبعا اخرج يا ربنا اسدا وسبعا اخرج اخرج اخرج اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اسدا اسدا سبعا سبعا كلبا كلبا كلبا اخرج اخرج يا مسكت الجسد اخرج اخرج اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا سكن الجسد كلبة كلبة كلبة كلبة قطة قطة قطة قطة كلبة كلبة كلبة قطة قطة قطة اخرج اخرج يا سبوعة اخرج اخرج يا قطة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج اخرج اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا سبوعة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ثعبانا وحية ثعبانا وحية ثعبانا وحية اخرج يا ربنا ثعبانا وحية خرج خرج خرج خرج خرج خرج الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اخرج اخرج اخرج يا ربنا ثعبانا وحية ثعبانا وحية ثعبانا وحية ثعبانا وحية ثعبانا وحية اخرج يا ربنا ثعبانا وحية اخرج يا ربنا ثعبانا وحيا اخرج يا ربنا ثعبانا وحيا اخرج يا ربنا ثعبانا وحيا اخرج يا ربنا ثعبانا وحيا اخرج يا ربنا ثعبانا وحيا اخرج يا ربنا جنا ماردا ماردا وعفريتا اخرج يا ربنا ملوك الجن ملوك الجن ملوك الجن ملوك الجن ملوك الجن ملوك الجن وسلاطينهم اخرجوا بامر الله اخرجوا اخرجوا يا طغاة اخرجوا يا طغاة اخرجوا يا بغاة اخرجوا اخرجوا اخرجوا اللهم اخرج ملوك الجن اخرج ملوك الجن اخرج ملوك الجن اخرج ملوك الجن اخرج ملوك الجن اخرج ملوك الجن اخرج ملوك الجن اخرج اخرج يا ملكة اخرج يا ملكة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها فخرج منها اخرج اخرج اخرج يا ملكة اخرج يا ملكة اخرج يا ملكة اخرج يا ملكة اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج يا ملكة اخرج يا ملكة اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اخرجوا اخرجوا اخرجوا من اولياء الله اخرجوا من اولياء الله اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا من الراس اخرجوا من القفا اخرجوا من الوجه اخرجوا من النحر اخرجوا من القلب اخرجوا من الصدر اخرجوا اخرجوا اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا يا طغاة اخرجوا يا بغاة اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر ان الله قوي ان الله قوي ان الله قوي ان الله قوي ان الله قوي ان الله قوي ان الله قوي اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا يا طياري اخرجوا يا غواصي اخرجوا بامر الله اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا يا سلاطين الجن اخرجوا يا سلاطين الجن اخرجوا يا سلاطين الجن اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا يا ملوك الجن ان الله قوي ان الله قوي ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا يا ملوك الجن الله اكبر اخرجوا يا ملوك الجن طوعا او كرها اخرجوا بامر الله اخرجوا انتم وجنودكم اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا انتم وجنودكم اخرجوا بامر الله اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا وتوبوا الى الله جميعا وتوبوا الى الله وتوبوا الى الله وتوبوا الى الله وتوبوا الى الله وتوبوا الى الله وتوبوا الى الله جميعا وتوبوا الى الله جميعا وتوبوا الى الله جميعا اخرجوا اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم الجسد، اخرجوا من اولياء الله، من اولياء الله، اخرجوا من الوالد والولد، اخرجوا يا ملوك الجن، اخرجوا يا ملوك الجن، اخرجوا، اخرجوا يا ملوك الجن، اخرجوا يا ملوك الجن، اخرجوا من اولياء الله، اخرجوا من اولياء الله، فهو على كرها، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا العلن في الجسد، فيخرج الملك والملكة. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اخرجني مخرج صدقه، اخرج ملوك الجن، اخرج ملوك الجن يا ربنا من الاجساد، من الاجساد، من الاجساد، من الاجساد، ومن البيوت، ومن البيوت، ومن البيوت، ومن البيوت، ومن البيوت. اخرج يا ربنا ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن. ظلمة، ظلمة، ظلمة الفسق. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، وتنزع الملك ممن تشاء. انزع يا ربنا ملكه، انزع يا ربنا ملكه، انزع يا ربنا ملكه، وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء. اللهم اقلب عليه يا ربنا خدامه وحراسه وحاشيته، اقلبهم عليه، اقلبهم عليهم، اقلبهم عليهم، اقلبهم عليهم يا ربنا. اللهم عليك بملوك الجن، اللهم اجعلهم صغارا، اللهم اجعلهم كالذر يا ربنا، اللهم اجعلهم صغارا، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بملوك الجن، اللهم عليك بملوك الجن، اللهم عليك بملوك الجن، اللهم عليك ملوك الجن. ظلموا، تغفروا، تكبروا، تكبروا، الله اكبر، الله اكبر، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، وما في الجسد، عليك بهم وبجنودهم، عليك بهم وبعدتهم وحسادهم، عليك بهم يا ربنا. اخرج البلاء والاعداء. اللهم عليك بملوك الجن، عليك بملوك الجن، عليك بملوك الجن، عليك بملوك الجن، عليك بملوك الجن، عليك بملوك الجن يا ربنا، عليك بملوك الجن، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. أسدوا فغوض وتجبروا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا. على المؤمن والمؤمنة، على المؤمن والمؤمنة، تسلطوا على المؤمن والمؤمنة، تسلطوا على المؤمنين والمؤمنات. يا الله، يا الله، نجاة يا ربنا، نجاة لأوليائك يا ربنا، ذكورا وإناثا، حاضرين وغائبين، مؤمنين ومسلمين ومحسنين. يا الله، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. أهلك ملوك الجن، أهلك ملوك الجن، أهلك ملوك الجن، عليك بملوك الجن، عليك بملوك الجن، عليك بملوك الجن، عليك بملوك الجن، عليك بملوك الجن، عليك بملوك الجن، الطغاة، البغاة، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر. الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، أو معذبهم عذابا شديدا. الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله، الله، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم. عليك بملوك الجن، عليك بملوك الجن، عليك بملوك الجن، عليك بملوك الجن، عليك بملوك الجن. يا ربنا، سكنوا الأجساد، سكنوا الأجساد، سكنوا الأجساد، ضروا، ضروا، عشقوا الأجساد، عشقوا الأجساد، عشقوا الأجساد، وخدموا السحار، وخدموا السحار الهجار. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، نجاة لعبد كرامتك، نجاة للوالد والولد، نجاة يا ربنا الحاضر والغائب، نجاة يا ربنا للذكر والأنثى. الآن، الآن، الآن، الآن، الآن يا ربنا، تهلك ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، وسلاطينهم، وسلاطينهم. هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وما توفيقي إلا بالله أقضي يا ربنا الأسحار يا ربنا أقضي يا ربنا الأحساد بل تحسدوننا فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين جارية اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين وشيطانها اخرج العين وشيطانها اخرج العين وشيطانها اخرج العين وشيطانها اخرج العين يا ربنا وشيطانها اخرج العين وشيطانها من القلب والصدر والظهر يا ربنا من الاعصاب يا ربنا من الاخلاق يا ربنا من الجمال يا ربنا من حسن جسم وقامه من حسن جسم وقامه من حسن جسم وقامه اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين وشيطانها من الذكاء العبقريه من الذكاء العبقريه من الذكاء العبقريه اخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرج يا ربنا العين وشيطانها أخرج يا رب العين وشيطانها من الدم من الدم من العظم من العظم من الدم من الدم ومن العظم والمفصل أخرج يا رب العين وشيطانها أخرج يا رب العين وشيطانها أخرج يا رب العين وشيطانها أخرج يا رب العين وشيطانها أخرج العين بسم الله أرقيكم من الأنفس من الأنفس من أنفس تعلقت فيكم نفس نفس نفس بسم الله أرقيكم من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس أخرج نفس فري نفس نفس نفس من سحر نفس من سحر نفس من سحر نفس من سحر نفس من حسد نفس من حسد نفس نفس من أعجب نفس من أعجب نفس نفس نفس معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة خرجي يا نفس خرجي يا نفس أخرج يا ربنا نفسها حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة أخرجي يا نفس أخرجي يا نفس أخرجي يا نفس أخرجي يا نفس أخرجي يا نفس أخرجي يا نفس أخرجي يا نفس أخرجي يا نفس أخرجي يا نفس متعلقة متعلقة متعلقة تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت نفس نفس نفس نفس نفس نفس فيه وفيها تفكر بالليل والنهار تحسد بالليل والنهار تشتاق بالليل والنهار تريد بالليل والنهار تنظر بالليل والنهار تفكر بالليل والنهار نفس نفس نفس نفس اخرجي يا نفس اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس نفسا اخرجي بأمر الله اللهم أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها مربوطة النفس النفس مربوطة فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها أذكرك الله والدار الآخرة يا نفس أذكرك الله والدار الآخرة اتق الله يا نفس اتق الله اتق الله واخرجي طاعة لله اخرجي طاعة لله اخرجي يا نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي حسودة حقودة اخرجي اخرجي اخرجي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض اخرجي يا نفس نفس نفس إن كل نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس اخرجي يا ربنا النفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس تعلقت اخرجي يا نفس تعلقتي اخرجي بأمر الله اخرجي حسودة حقودة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة الله اكبر اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس نفس نفس نفس تعلقت تعلقت اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس اخرجي اخرجي يا نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس حسودة حقودة معجبة حسودة حقودة معجبة تعلقت تعلقت نفس نفس نفس مع عين نفس نفس مع حسد نفس